بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم رمضان صياما وقياما ودعاء وكل عمل صالح، ونسأله أن يعيد علينا ذاك الشهر ونحن في خير وأمن وسلام وجميع المسلمين، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على المحافظة على ما استفدناه من ذاك الشهر الكريم، تلك الجامعة العريقة من دروس إيمانية وعملية وعبادية. وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، وهذا ذاك الشهر أيها الأحبة قد تعلمنا فيه أشياء كثيرة من الصلاة والصيام وقراءة القرآن والدعاء والتواصل إلى غير ذلك مما يصعب حصره. وذكر العلماء أن من علامات قبول الحسنة عمل الحسنة بعدها، ومن علامات قبول أو رد الحسنة عمل السيئة بعدها. فالذي أكرمه الله جل وعلا وواصل عمل الصالحات من الصلاة والصيام وقراءة القرآن وقيام الليل والنوافل، فلعل هذه بشرى، عاجل بشرى المؤمن بقبول عمله بإذن الله. ومن بادر بالمعاصي والآثام وتخلف عن الصلاة وأهمل القرآن وهجره، فيخشى أن يكون قد رد عمله والعياذ بالله. فلنبادر أيها الأخوة، والأيام تمضي، وبخاصة أيها الأحبة هذه الظروف التي نعيشها والأوضاع التي تمر بها الأمة عموما وبلادنا خصوصا، من الفتن التي كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيرانا كما تلاحظون. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة في الهرج كهجرة إلي، وفي بعض الروايات في الفتن، أي في السنن أن العبادة في الفتن كهجرة إلي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهذا علينا باللجوء إلى الله جل وعلا، ففروا إلى الله، الفرار إلى الله والالتجاء إليه وكثرة الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلنلجأ إلى الله جل وعلا ولنفر إليه ونكثر الخضوع له والالتجاء إليه والاستغفار والصلاة، لعل الله أن ينجينا من هذه الفتن التي تدع الحليم حيرانا، فتن متجددة وأحوال كما تلاحظون. حتى أنني رأيت بعض الشباب في آخر رمضان مروا علي، يكاد بعضهم يبكي أو بكى مما يرى من تغير الأحوال والأوضاع والحيرة التي يعيشها كثير من الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. الحق بين وجلي وواضح، وذلك له مصادره من العلم والتقوى والتضرع والإنابة والاستغفار. فأقول إنها فرصة عظيمة بعد هذا الشهر الكريم، شهر العبادة وشهر القرآن، شهر الصلوات والنفقات، أن نلجأ إلى الله جل وعلا، لعل الله أن ينجينا من هذه الفتن. كانت قريش وهم مشركون، كفار قريش وهم مشركون، كانوا إذا وهم في البحر إذا مسهم الضر وإذا جاءتهم الرياح العاتية دعوا الله مخلصين له الدين، فنجاهم جل وعلا. نعم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فنحن الآن نمر بفتن عالية أشد عاتية، أشد من تلك الفتن التي تمر على من يركب البحر إذا جاءته الأمواج، أمواج كقطع الليل المظلم، فتن اللجوء فيها إلى الله، الإخلاص، التوبة، الإنابة، التضرع، كثرة الصلاة، وفي خاصة في آخر الليل، في آخر يوم الجمعة. لعل الله أن يلطف بنا وبالمسلمين أجمعين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وبهذا يشرح الصدر ويشعر الإنسان بالأنس والقرب من الله جل وعلا مهما حدث من فتن. وقد مرت الفتن في عصر الأمة في فترات كثيرة، بل منذ مقتل عمر رضي الله عنه ولم تتوقف الفتن، ولكنها تشتد أحيانا وتخف أحيانا. فكانوا يلجؤون إلى الله بالعبادة والصلاة والتضرع والإنابة فينجيهم الله جل وعلا. فهذه كلمة بس فقط إشارة، وإلا الحديث له مجالا بإذن الله في مناسبات، وما درسنا هذا إلا جمعا بين العلم والعمل والفقه في دين الله جل وعلا. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويبارك في أوقاتنا وأوقاتكم ويتقبل أعمالنا وأعمالكم والمسلمين أجمعين. تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول الركوع نفلا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة وأنس بن عباس رضي الله عنه وعنهما وعنهم رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان بعد الركوع، رواه أحمد ومسلم. بالنسبة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صح عن صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة، هذا صحيح. وأنس بن عباس وعن عمر رضي الله عنهما هذا بداية، وعن عمر وعلي هذا بداية كلام أنهما كانا يقنتان بعد الركوع، رواه أحمد والأثرم. هذا الأثر لا يصح، وإلا الفعل قد يعني يكون له مصادر أخرى، لكن هذا الأثر قال عنه الألباني رحمه الله أنه لا يصح. الشاهد منها موضوع القنوت أيها الأحبة. بالنسبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من فعله من قوله صلى الله عليه وسلم، أو ثبت من قوله القنوت في حديث الحسن كما سيأتي. أما من فعله فورد حديث ضعيف ولكن حسنه الألباني، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، ضعفه جمهور من العلماء ولكن حسنه الألباني رحمه الله، فيكون صح من قوله ومن فعله. وبعض العلماء قال إنه لم يصح إلا من فعله من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الحسن، وسيأتي مزيد بيان له، وقد سبق تخريجه في صفحة 108 كما مر معنا. إذن نقول في هذا موضوع القنوت وهو في الركوع بعد الركوع، قال بعد الركوع ندبا، بعد الركوع ندبا، فهل ندبا تتعلق ببعد الركوع أو تتعلق بيقنت، أي ويقنت ندبا بعد الركوع أو ويقنت بعد الركوع ندبا، في فرق بين المسألتين. المؤلف هنا في الحقيقة أراد قال ويقنت ندبا بعد الركوع، يعني أن يقول إن القنوت يندب، القنوت يندب أن يقنت الإنسان. وفصل العلماء، اختلف العلماء في هذا، بعض العلماء يقولون أنه يقنت في كل وتر، كل ما أوتر يقنت. والقول الثاني لا، أنه لا يقنت إلا أحيانا، حتى ورد أن بعض أن عمر لم يقنت إلا في لا يقنت إلا في السنة مرة، ونظرا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله إلا في حديث ضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم كما قلت كالألباني، فالأقرب أنه لا يستمر في القنوت، لا يواصل القنوت إلا عند اختيار الأوقات المناسبة خاصة في رمضان. فرمضان العلماء طبعا اختلف العلماء، بعضهم قال لا يقنت إلا بعد النصف من رمضان، وبعضهم قال من أوله، ولكن الصحيح أن القنوت مشروع في الوتر دائما، ولكن الأولى ألا يستمر في القنوت. الآن عند بعض الناس أخذوها كأنها جزء، أن القنوت هو الوتر، ولذلك قال بعض العلماء أنه يسن بالإمام في رمضان أن يترك القنوت ولو مرة واحدة أو مرتين على فضل الدعاء في رمضان. لماذا؟ حتى يعلم الناس ويتعلم الناس أن القنوت ليس مرتبطا بالوتر، أن بعض الناس يتصور أنه لا يصح الوتر إلا بقنوت. ولذلك تلحظ أن بعضهم إذا صلى العشاء وبدأ يقنوت هو راجع يديه يدعو وبصره يتجول يمين وشمال، لأن كعادة، وليس بينما الذي يقنت ويدعو الله جل وعلا يجب يكون خاضع خاشع أواب، وهذا الذي استحبه بعض العلماء، لأنه قالوا إذا كان يقنت كل مرة يضعف فيه الإخلاص والإنابة. ولكن عندما يختار أوقات يدعو فيها إما لفضل الزمان أو لفضل المكان أو لحاجة مرت به فيقنت أحيانا ويترك أحيانا، قد يكون هذا هو الأولى، وهذا هو الأقرب، عدم المواظبة على القنوت في كل وتر. ولذلك كلام المؤلف هنا ويقنت فيه بعد الركوع ندبا أنه لا يستمر يعني فيه، فهو سنة ينفصل عن الوتر، يعني درجته أقل من درجة سنية وآكدية الوتر. الوتر سبق معنا في رمضان أنه مؤكد، بل أن بعض العلماء قال أن من ترك الوتر فإنه لا تقبل شهادته كما ذكرت سابقا في رمضان. فلهذا ما يتعلق بالقنوت بعد الركوع. بقيت المسألة الثانية، هل القنوت بعد الركوع أو قبل الركوع؟ بالنسبة قال العلماء أما في النسبة للقنوت النوازل فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع وبعد الركوع، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع وبعد الركوع، بل ورد أن أكثر قنوت صلى الله عليه وسلم قبل الركوع في قنوت النوازل. أما قال في الوتر قال فإنه بعد الركوع، ولكنه لو فعله قبل الركوع فلا حرج، لو فعله فلا حرج، لأنه موضع من مواضع الدعاء، موضع من مواضع الدعاء. هذا ما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم. إذن هنا بين أنه كان يريد، عفوا غير ما ذكرت، أنه يريد هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع، أنه متعلقة بعد الركوع أو قبل الركوع. نعم. هذا المراد فيه في النوازل حتى لا نقع في الخطأ، لأن قلت لكم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر إلا في حديث واحد ضعفه جمهور من العلماء وحسنه بعضهم منهم الألباني. أما هذا الحديث فلا، المراد به هو القنوت في النوازل، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت قبل الركوع. نعم. وروى الحسن بن علي مسعود رضي الله عنه انه كان يقنط في الوتر، وكان اذا فرغ من القراءه استكبر ورفع يديه ثم قنت. وقال ابو بكر الصديق الاحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلوله. لا، هذا فيها نظر، هذا كلام المؤلف فيه نظر، ليست معلوله، لان ثبت في البخاري عن انس وان لم يصرح برفعه وداوم عليه عثمان. انظر فتح الباري، من اراد ان نرجع الى فتح الباري الجزء الثاني 489 حتى نختصر، لأن حريصين أن نأخذ اليوم ننهي هذا الموضوع إن استطعنا، فيرجع إلى فتح الباب وبين هذا وخرج الأحاديث التي وردت. فالقول إن كلها القنوت فيها قبل الركوع معلولة فيها نظر، بل ثبت القنوت قبل الركوع وبعد الركوع. نعم. بس بقيت مسألة عفوا، ورفع اليدين في القنوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم رفع اليدين في الدعاء؟ أما في القنوت فليس في حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، لأن قلنا لكم أصل القنوت بالنسبة للوتر فيه ضعف، لكن ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، رفع اليدين في القنوت ثابت عن عمر رضي الله عنه، وعمر له سنة متبعة. نعم، وفعله عدد من السلف، عمر له سنة متبعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول إن رفع اليدين في القنوت مشروع، وبخاصة لما ورد في الحديث الآخر أن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، فهذا حديث صحيح دليل على أنها ترفع اليدين. ما معنى أن الله يستحي من عبده أنه إذا رفع إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا؟ معناها أن اليدين ترفعان عند الدعاء، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، يعني الإنسان يسن له أن يدعو ويرفع يديه، لكن في مواضع تعرفون قد يكون فيها الدعاء بدون رفع اليدين، بل بعضها لا يمكن أصلا أن ترفع يديك كالسجود مثلا، وفي آخر أيضا الصلاة، آخر الصلاة ورد فيها الدعاء كما تعلمون، ويدعو بما شاء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بدعة أن يرفع يديه الإنسان آخر الصلاة ويرفع يديه وهو يدعو، مع أنه ثابت الدعاء في آخر الصلاة، لأن لو قلنا أن السجود لا يستطيع أن يرفع الإنسان يديه، طيب ماذا نقول في آخر الصلاة؟ كما في الحديث الصحيح ويدعو بما شاء، بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم قراءة التحيات التشهد قال ويدعو بما شاء، فمعنى أن الدعاء ثابت في آخر الصلاة. ولذلك شيخ الإسلام يرى أن بالنسبة للأذكار التي العلماء هل هي تكون قبل السلام أو بعد السلام، قال ما كان من باب الدعاء فيكون قبل السلام، وما كان من باب الذكر وتمجيد الله وتعظيمه وتسبيحه فيكون بعد السلام. هذا قول جميل من شيخ الإسلام تتبع فيه النصوص واستقراءها، والأمر واسع في ذلك. لكننا في مسألة أن الدعاء يمكن أن يكون هناك دعاء بين السجدتين، دعاء بين السجدتين دعاء، ولا ترفع فيه اليدين. فليس في الدعاء ترفع اليدان في كل دعاء، لا، في مواضع منها بعد الصلاة، أي بعد النافلة عفوا، في الاستسقاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نقول في القنوت كما ثبت عن عمر رضي الله عنه وغيره من السلف، هذا ما يتعلق برفع اليدين. ومع ذلك نقول أيها الأحبة هذا الأمر واسع. لو أن إنسانا دعا ولم يرفع يديه فنقول لا حرج في ذلك، لأنه ثابت الدعاء في مواضع كثيرة بدون رفع اليدين. نعم. لأن عمر رضي الله عنه قال تبي مبارك وجه، قال المسلمين كتب ما بغير مستحق إلى قول ملحد. أنا عفوا هذه فقط، لاحظوا عندكم في الحاشية اللي مع النسخة المطبوعة يقول انظر نصهما في آخر هذا الجزء صفحة 474، في خطأ في الصفحة 400 آخر الصفحة، إذا رجعنا لآخر صفحة اقرأها يا شيخ 474. الأولى اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نشكرك. الثاني اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونكسب نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جئت بالكفار منك. الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث، الألباني صحح هذا الحديث. نعم، لأن عمر قنتا قال فهو صحيح ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن الإنسان يدعو بما شاء، لكن اختلف العلماء هل إذا فصل، بعض العلماء يرى أن التفصيل الزائد قد يكون يخل بالصلاة كما مر معنا سابقا، ولكن قد نقول يكره وبينت لكم ذلك سابقا. وأدعو الأئمة دائما أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في اختيار جوامع الدعاء كما هو في القرآن والسنة، اختيار جوامع الدعاء. بينما نجد بعض الأئمة عندما يدعو يفصل تفصيل لا حاجة إليه، نعم لا حاجة إليه، فهناك دعاء يكون دعاء جامع. نعم، لما يقول سان واجعلنا للمتقين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هو ما يمكن أن تكون للمتقين إماما إلا بعد أن يكون جل وعلا هيأك واستجاب لك أدعية كثيرة جدا. فهذه مسألة، فالإنسان بدلا مثلا أن يقول اللهم يريد الزوج ويريد اللهم ارزقنا الذرية الصالحة، بدل ما يقول اللهم ارزقني المهر وارزقني الزوجة وارزقني الذرية الصالحة وتبدأ يفصل، أنت لما تدعو الله بذرية صالحة لا يمكن يتم إلا أنك تحقق المهر وتحقق الزوجة وتحققت دعوات كثيرة. هذه جوامع الدعاء حتى لا يطال على الناس، وحتى لا يدخل في تفصيلات أحيانا لا ينبغي. حتى بعض العلماء قال إنها تبطل الصلاة، وبعض العلماء قال إن هذا من الاعتداء في الدعاء. فنقول الأولى أن يقتصر الإنسان في دعائه على جوامع الدعاء كما هو في القرآن والسنة وفعل السلف، ولكن لو أن إنسانا فصل لا نقول بإبطال الصلاة. لماذا؟ للقاعدة التي ذكرتها لكم سابقا، وقلت إن الصلاة ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، فالصلاة صحيحة بيقين فلا نبطلها إلا بدليل، ما عندنا دليل نبطلها فيه. فليس من السهل أن نبطل الصلاة لأن الإنسان فصل في الدعاء كما قال بعض العلماء، لا، لكن نقول مكروه أو أنه يخشى أن يكون فصل بما لا حاجة إليه، إلى ذلك والله أعلم. نعم. ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذم من عليك ولا يعز من عافيت تبارك ربنا وتعالى. والدنيا وحسنة من حديث حدث من علي رضي الله عنه قال عمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قلوب وجه اللهم اهديني إلى وتعالي وليس فيه ولا يحل من عليه ورواه البيهقي وأثبتها فيه. حديث الحسن اختلف فيه بعض العلماء أو بعض العلماء لهم فيه كلام، ولكن الصحيح أنه حديث صحيح. وممن أعله قالوا إن الحسن كان صغير رضي الله عنه، كان عمره قرابة 8 سنوات. وقلنا إن هذه العلة، رد عليهم أن هذه العلة معلولة. أنا أقول ما نقبل حديث الحسن لأن عمره 8 سنوات معلولة. لماذا؟ لأن عمرو بن سلمة، ثم قلنا يجوز سلمة وسلمة، ولكن الأرجح أنه سلمة، أن عمرو بن سلمة الجرمي صلى بقومه وعمره 6 أو 7 سنوات كما في الحديث، وأثبت هذا الحديث، يعني أثبت حديثا لا أقصد هذا النص يعني، فقبل حديثه وهو عمره أقل من 8 سنوات. فلذلك نقول إن رواية الحسن رضي الله عنه صحيحة، وهذا الحديث صحيح، وهو أصح ما ورد في هذا الباب، في باب القنوت والدعاء فيه. ولذلك قال العلماء يسمى الدعاء بهذا الدعاء، وهو فعلا من جوامع الدعاء، الذي يتأمل هذا الدعاء من جوامع الدعاء، لكن لا يمنع من أن يزيد عليه، لا يمنع من أن يزيد ما شاء كما ذكر المؤلف رحمه الله قبل ذلك. نعم. اللهم إنا نعوذ برضاك من تفرق وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نبغي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. في حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر يومه: اللهم إنا نعوذ برضاك من تفرق إلى آخره. رواه خمسة وروايتان من إخبار، وجمع عنهما المؤمن من ذلك الإمام المأموم، من ذلك الإمام المأموم يعاقب. حديث صحيح، لكن لاحظوا كلمة الإمام المؤلف قد تفوت على البعض، يقول والروايتان بالإفراد وجمعهما المؤلف. ما المقصود هنا؟ هي الأصلح اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك بالإفراد، أصل الدعاء ليس هكذا، أصل الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، لكن جمعها المؤلف هنا لأن يتكلم عن التراويح ويتكلم عن المشاركة، فقال اللهم إنا نعوذ بك، لأنه ورد النهي أن يدعو الإمام، وهذا ينتبه له، بدعاء خاص للأئمة لنفسه والأئمة والمأمومين يؤمنون، لا، وورد النهي عن ذلك، بل إنه لا ينبغي للإمام أن يدعو ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك والمأمومين يقولون آمين، يعني يؤمنون له فقط هو، يعني هم ليس لهم شيء، فالورد النهي عن ذلك. فالصحيح أنه إذا كان دعا الإنسان وخلفه ناس فإنه يأتي بإثر الجمع، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. أما هذا الحديث فأصله، فالأصل فيه أنه بالإفراد، والله أعلم، فلينتبه للفرق في مثل هذه الأحاديث. نعم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما سابقا، وفي آخره صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وعن عمر رضي الله عنه قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يفعل منه شيء حتى تصلي على نبيه. الحديث الأول رواه النسائي الزيادة وصلى الله على محمد، هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة، ضعفها بعض العلماء وضعفها الألباني وغيره. وأيضا رواه الترمذي هذا الثاني ضعيف موقوف، ضعيف وموقوف أيضا. لكن بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت آثار وفعل الصحابة رضوان الله عليهم وفعل السلف أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فأما نص الحديث الذي ذكره فهو ضعيف. نعم. ويؤمن المأموم من سمع لا نعلم فيه خلاف ما له إنكار ولعلمه عن ذلك. نعم، لأنه لا إذا دعا الإمام يؤمن المأموم، ولذلك في قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله جل بعد ذلك، قال الله جل وعلا بعد ذلك: قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي واحد. قالوا إن هارون عليه السلام كان يؤمن، موسى عليه السلام يدعو وهارون يؤمن، فاعتذرت الدعوة للاثنين. فإذا فالسنة للمأموم، بالنسبة للمأموم أن يؤمن. بقيت مسألة إذا لم يسمع المأموم الإمام، وهذه تحدث أحيانا في بعض المساجد لضعف الأصوات أو لأي سبب من الأسباب، وأحيانا لإخواننا أسأل الله أن يأجرهم ويحفظهم ويشفيهم من الصم، يقولون ماذا نفعل؟ ما نسمع الدعاء، ماذا نفعل؟ قال العلماء إذا لم يسمع الدعاء، سواء كان لأنه عنده ثقة سمع أو لأنه لا يستطيع لبعد الإمام أو لأي سبب، فإنه يدعو لنفسه في نفس الموقع، يجلس يدعو، يرفع يديه ويدعو بما شاء، حتى هذا موضع دعاء بشرط أن لا يشوش على من حوله، لا يشوش على من حوله برفع الصوت أو غيره. نعم. وبعض العلماء يقول يؤمن ولو لم يسمع، لأنه ما دام يرى المأمون يؤمنون فهو على خير، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ما دام يسمع من حوله يؤمن، نعم، فهم لا يؤمنون إلا على خير. حتى هو لو لم يسمع نص الدعاء، لأن كونه يشاركهم في الدعاء أولى من أن يدعو لنفسه، مشاركة الجميع أفضل من أن يدعو لنفسه. هذا ما يتعلق بالنسبة لمن لا يسمع الدعاء، أو قد يسمع بعض أحيانا ولا يسمع البعض، فالأمر فيه سعة وفيه التفصيل كما أشرت، لأن بعض إخواننا يسألون الصم، يقول هل نقرأ القرآن في هذا الموضوع، هل نسكت؟ لا، هؤلاء بالذات يقال لهم ادعوا، لأنهم فعلا لا يسمعون ولا يستطيعون يؤمنون، لأنه قد يؤمنون في غير موضع التأمين، فيقال لهم ادعوا بما كتب فتح الله عليكم. نسأل الله أن يحفظنا ويستجيب دعاء المسلمين أجمعين. نعم. هذه مسألة سأحاول أن أقف عندها بما يناسب المقام. ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ أولا أفصلها كالآتي، أقول لم يرد، هكذا قال العلماء وليس من قولي، لم يرد أي حديث لا ضعيف ولا صحيح بمسح الوجه باليدين بعد الدعاء داخل الصلاة، لم يرد، لاحظوا القاعدة كما تقول، أنه لم يرد مسح الوجه باليدين بعد الدعاء داخل الصلاة، لا صحيح ولا ضعيف. أما خارج الصلاة فقد ورد حديثان وهما الذي أمامنا وهما ضعيفان، يعني علقوا عليهما، ضعفهما الألباني وغيره، ضعفهما الألباني وغيره، هذه القاعدة. لكن ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، عفوا، في بلوغ المرام حسن هذا الحديث وقال قد أخطأ من زعم أن فيهما اضطراب، بل هما بل هو حديث حسن، ولكن رد عليه العلماء مرة أخرى لأنه ضعيف. ففي يعني معناه أنه خلاف. ابن حجر حسن هذا الحديث، قضية مسح الوجه، حسن حديث مسح الوجه بعد الدعاء وأيده بعض العلماء، ولكن القول الأقوى وهو ما توصل إليه الشيخ الألباني وغيره أن حديث الواردة في مسح الوجه بعد الدعاء ضعيفة، سواء في داخل الصلاة أو بعد الصلاة. طيب، بقينا ما إذن ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ بعض العلماء قال إنها سنة. الذين أخذوا بتصحيح أحاديث، يعني وتحسين أحاديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فقالوا إنها سنة، وهذا صحيح، ما داموا يرون أن الحديث حسن فإنها سنة. والذين قالوا بضعفهما قالوا إنها بدعة، إن مسح الوجه بعد الدعاء بدعة. والقول الثالث قال البعض ليست سنة ولا بدعة، نظرا لاختلاف العلماء في المسألة، تبديع صعب، وأيضا وقول بالسنية بحديث لم يثبت أيضا لا يمكن. ولذلك مال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء إلى أننا لا نقول بتبديع من مسح وجهه، ولا نقول بالسنة لأنها لم تثبت، لكن نقول لا نفعل، لا نفعل لأنه لم يثبت لدينا نص، ولا نبدع لأن الذين يمسحون وجوههم عندهم حسنوا هذا الحديث كما حسنه ابن حجر وغيره. فهذا هو القول الجمع في هذه المسألة. ولذلك طيب، قد يسألنا سائل يقول طيب إذا رأينا شخص مسح وجهه بعد الدعاء نقول علمه تعليم، فإن قال لك لا أنا متبع لإمام، أو قال إنني أرى ما ورد أنه حسن كما قال ابن حجر، فلا يثرب عليه، لا يثرب عليه ولا يعنف عليه، ولكن حريب طالب العلم الالتزام بالسنة والحرص عليها، وحيث لم يثبت مسح الوجه كما بينت فألا يمسح وجهه، ومن وجده يمسح وجهه إن أراد أن يعلمه فليفعل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة باختصار لكن واضح، ويبين الموقف منها، لأن الناس بين إفراط وتفريط فيها كما بينت، والله أعلم. نعم. لعلي مالك الأشجعي قال أسد أمير رضي الله عنه: يا أبت إنك صليت فسألت رسول الله صلى الله عليه، قال أسد أبي: يا أبت إنك صليت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهما للكوفة نحو خمس سنين، أتاهما المسلم ببدر؟ قال أي بنين محدث. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن سعيد بن جبير قال: اشهد اني سمعت ابن عباس يقول: ان الخلوص في صلاه الفجر بدعه. رواه الدارقطني. هنا الحديث الاول صحيح، الحديث الاول صحيح، حديث مالك الاشجعي حديث صحيح في البلوغ وغيره موجود. اما الثاني فضعيف، الذي رواه الدارقطني حديث ضعيف، ان القنوت في صلاه الفجر ضعيف. ممن قال بقنوت صلاه الفجر هم الشافعيه، هم الشافعيه، والتمس العلماء لهم مخرج، قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل، ولورود بعض الاحاديث في ذلك انه ما زال يقنت حتى توفي، وحديث ضعيف. فحمل العلماء على انهم ان الشافعيه اخذوا بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قنت بالنوازل، فاخذوا منها استمرار قنوت الفجر. وهذه المساله القول الراجح انها بدعه، لكن ونحن نقول انها بدعه، من كان تبعا للامام كمن كان تبعا للشافعيه ويقول بقول الشافعي لا نبدعه في مثل هذه المساله، لانه قال به امام معتبر، وسار على هذا ائمه معتبرون من الائمه الشافعيه وهم من العلم والفقه. ولكن عندما نناقش ونبين نبين لهم الدليل، ان اخذوا به فالحمد لله او لا. ولذلك الإنسان لو صلى مع من يقنت من هؤلاء، لو ذهب لبلد يأخذون بمذهب الشافعي وهم يقنتون، حتى بعض العلماء قال لا حرج أن يؤمن معهم، لا حرج أن يؤمن معهم، نظرا أخذا بما فعلوا في هذه المسألة. وهذه سبقا فصلتها فيما أذكر في العام الماضي أو في أول هذه السنة في قضايا الاختلاف في الاجتهاد ومراعاة الأحوال. لكن في موضوع ما يعتقد أنه بدعة أو خطأ، قال البعض لا يتابع، يسكت الإنسان، لا يخالفهم ولا يثرب عليهم لكن لا يتابعهم. هذه المسألة الأولى، لأن المؤلف أشار إليها في قنوت الفجر، فنقول الصحيح أنه لا يقنت بصلاة الفجر إلا في حالة واحدة، وهي في النوازل. لا يقنت بصلاة الفجر إلا في النوازل. في النوازل نعم يقنت في الفجر وفي كل الأوقات، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة القنوت في كل الأوقات، وليس ترخص في وقت الظهر العصر المغرب العشاء الفجر في النوازل. فأما ما عدا النوازل فلا يقنت بها. بقي مسألة موضوع مهم، وهو دعاء الختمة. دعاء الختمة، وهذا من الإشكالات الطويلة، وكنت أتمنى أننا وصلنا إليها في رمضان، ولكن ضيق الوقت حال بيننا وبين ذلك. اختلف العلماء في قنوت في الختمة، فنؤصل المسألة. دعاء يعني ختم القرآن لم يثبت إلا عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا ختم القرآن يعني انتهى من القرآن جمع أهله فدعا بدعاء ختم القرآن، لكن خارج الصلاة. لم يثبت دعاء الختمة لا عن الصحابة، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لم يثبت شيء في ذلك. الشيء الثابت الوحيد هو عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا انتهى من القرآن جمع أهله أي خارج الصلاة فدعا بدعاء ختم القرآن. ولذلك نقول إن الدعاء دعاء ختم القرآن خارج الصلاة مشروع. لكن طيب ما حكم الدعاء داخل الصلاة؟ بعض العلماء قال به، وهو معروفون عندنا بالنسبة لنا بالذات في المذهب، ونسبة لإمام أحمد وغيره القول بدعاء ختم القرآن حتى في الصلاة، لكن ليس عليه دليل ولم يثبت دليل لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يقرؤون القرآن داخل الصلاة وخارج الصلاة، فلم يثبت داخل الصلاة أي دعاء ختمه. فلهذا نقول، وهذا الذي مال إليه ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه لا يقنت أي لا يدعى بدعاء الختمة داخل الصلاة. وقال إن الدعاء هكذا، قال الشيخ إن الدعاء رحمه الله إن الدعاء دعاء الختمة داخل الصلاة ليس بمشروع أو لا أصل له. بقيت مسألتان في هذا الجانب، هل ينكر على من فعل ذلك؟ قال العلماء لا، الراجح أم لا ينكر، وإنما مرة أخرى نعود، وإنما لأنه ورد الموضوع دعاء ختم القرآن عمن له سنة، أي يقصد ممن هو تزم السنة، وقد رفع أو ذكر عن الإمام أحمد وغيره، وإما في الدعوة قالوا بذلك، قالوا إنما يكون من باب التعليم لأنه قال بها أئمة معتبرون. وأرجح الأقوال وأعدل الأقوال فيما أرى في المسألة أن ختم القرآن أن يكون في موضع صلاة الوتر، في موضع القنوت، هذا أفضل الأقوال. فنحن نجمع بين عدة أشياء، إذا انتهى الإمام في رمضان من القنوت أو عفوا من القرآن فليجعل نهايته في قنوت في الوتر، ويدعو إن شاء قبل الركوع أو بعد الركوع، فيكون دعا في موضع دعاء وهو القنوت، ويكون الأصل هو دعاء القنوت ولكن يضمنه دعاء ختم القرآن، يضمنه دعاء ختم القرآن، أي يدعو بدعاء القنوت المتبع والمعتبر، وما دام ختم القرآن فليزد في ذلك لأنها نعمة عظيمة. مثال، لو أن الإمام قبل أن يصلي التراويح أو القيام حدثت نعمة في البلد، نعمة عظيمة يعني يشترك فيها الجميع، يجوز أن يدعو أو أن يحمد الله جل وعلا ويثني عليه داخل هذا الموضع، فلا حرج، فكيف وقد ختموا كتاب الله جل وعلا؟ لكن لم يقعوا في الخطأ وهو أنهم في نهاية التراويح أي في الركعة الثانية من صلاة التراويح، إنما يكون موضعه في صلاة الوتر. وفي الحرم المكي أذكر كانوا يختمون في الركعة الثانية سنوات، ثم جلسوا عدة سنوات يختمون مع الوتر، جلسوا سنوات يختمون مع الوتر، أظنهم الآن أنا بعيد العهد في موضوع الختمة أنهم يختمون الآن، لا رجعوا للوضع السابق الذي عليه، نعم كما هو في المذهب وكما هو عليه بعض أئمة قال به أئمة الدعوة. وليقولنا لا ينكر في هذا، لكن الإنسان لا يصلي، الذي لا يرى لا يصلي، لا يكمل الصلاة ويخرج دون إنكار حتى لا يحدث في هذه المسألة تفريق، ولا تدخل في باب البدع. الصحيح الصحيح أن لا تدخل في باب البدعة، والله أعلم. هذا ملخص ما يتعلق بختمة القرآن. فنقول الأولى إذا أراد الإنسان أن يختم القرآن أن يختم في موضع قنوت الوتر، يجعل نهاية آخر سورة في آخر ركعة ثم يقنت، سواء قبل الركوع أو بعد الركوع الأمر واسع، فيكون قنوت وختمة ودعاء موضعه صحيح وأصله مشروع ولا حرج في ذلك، ويجمع بين الأمور جميعا، والله أعلم. نعم. سنة الحديث ضعيف الأخير، أما الأول وهو مسلم فهو صحيح. نعم. هذا ضعيف الوقت، فقط هذه نكمل بالنسبة لأفضل الراس يقول سنة الفجر تختصان بما يلي، سنة الفجر تختصان بما يلي، أنه يسن تخفيفهما، أنه يسن تخفيفهما كما ورد كأن الأذان في أذنيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين، وأيضا ورد عن عائشة حتى تقول من خفة يعني من سهولة ركعتي الفجر فلا أقول هل قرأ بالفاتحة أو لا، يعني يخففان، يعني ممكن أن تطيل ركعتي الظهر أو ركعتي المغرب أو العشاء، أما الفجر فالسنة أن تخففهما قدر الإمكان. اثنين، أن لهما قراءة خاصة، أن لهما، ومما ثبت في ذلك سورة الإخلاص اللي يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، والآية الثانية قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذا هو الثابت فيها. الثالثة قيل هذا قول يسن الاضطجاع بعدهما على خلاف بين العلماء أنه يسن الاضطجاع بعدهما، لكن من تتبع النصوص كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في بيته، كان إذا صلى ركعتين وهو ينتظر الإقامة كان يضطجع في بيته، أما الاضطجاع في المسجد فلم يثبت، ولذلك قال بعض العلماء لا يليق ولا يسن أن يضطجع الإنسان في المسجد بعد ركعتي الفجر، أما إذا كان قد صلى في بيته فإن السنة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، أن لأن القول الأمر بذلك فيه ضعف، الحديث الذي ورد الأمر فيه ضعف، فهذا جمع بين أقوال العلماء، وإلا العلماء لهم كلام طويل لا أريد استفصال أكثر من ذلك. ويبقى إحياء السنة، إذا أحدنا صلى ركعتي الفجر في بيته فليضطجع على جنبه الأيمن اضطجاعة خفيفة ثم يقوم. بعض العلماء قال لا، خاصة بمن قام الليل، أما من لم يقم الليل فلا يضطجع. قلت لكم فيها تفاصيل طويلة لا نحتاج إليها الآن، ولكن هذا أعدل الأقوال، أن من صلى ركعة في الفجر في بيته فليضطجع على جنبه يسيرا إحياء لهذه السنة، أما في المسجد فلا يضطجع، والله أعلم. ونقف عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله مع بقية مسائل الكتاب. نظرا لأن آخر درس كان في رمضان والأسئلة كانت عن رمضان فتجاوزتها، وفقط أقف اليوم مع وقفة مناسبة دقائق مع بعض المسائل، وأبدأ بموضوع هذا الخير الذي نحن فيه وهذا المطر الذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيه وأن يجعله رحمة على البلاد والعباد. وهذه وقفات سريعة حول هذا الموضوع. أيها الأحبة، في سورة البقرة يقول الله جل وعلا إن في اختلاف الليل والنهار، ذكر الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية، لآيات لقوم يعقلون. تبلد إحساس الناس فلا يقفون مع هذه الآيات الكونية العظيمة، الليل والنهار والشمس والقمر والمطر، أنها من آيات الله جل وعلا. يعني هل نحن بعد أن ينزل المطر بهذه الكثافة وبهذا العموم نجلس نتفكر؟ اسمحوا لي أن أقول إن ملكة التفكير معطلة عند كثير منا، وما أحوجنا إلى التفكير دائما وأبدا وبخاصة في هذه الأيام التي بإذن الله بعد الأذان سأقف مع ما يتعلق بالاستغراق في اللحظة الحاضرة، امتدادا مع قوله تعالى فأصبح فؤادي أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. لكن أقول موضوع التفكير تحتاجه الأمة دائما ويحتاجه الفرد، ولذلك من نافع الاعتكاف طول التفكير طول التأمل. فهل نحن عندما نرى مثل المطر نجلس نفكر؟ يأخذ الواحد القلم والورقة أو بدون قلم ورقة ويتأمل في هذا المطر؟ إذا كان المتر المكعب يزن أكثر من طن، انظر هذا لو نزل على الناس دفعة واحدة كيف يكون، ومع ذلك إذا نزل المطر تخرج ويسن ويصيبك المطر بل يصيب رأسك وتجد اللذة والراحة. من الذي حمل هذا السحاب؟ من الذي حفظه؟ من الذي يحفظ هذا السحاب حتى لا يقع على الناس ويغرق الناس؟ وهكذا فنحتاج في هذه الآيات دعوة إلى التفكر إلى التأمل، من أنزله وكيف نزل. أحيانا الأسباب المادية تبقى علينا، عندما نستغرق أنه ما يمكن يكون المطر إلا من البحر، نحن لا نخالف النظريات العلمية، الحقائق العلمية إذا ثبتت لا تخالف الحقائق الثابتة أيضا والسنة في ذلك، ممكن يكون المطر من البحر وممكن أن لا يكون من المطر، وحديث أنا الصريح في ذلك لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجمعة وطلب منه أن يستغيث وقال هلك الديار إلى غير ذلك كما في الحديث السادس، يقول والله ما نرى في السماء أي شيء وما هي إلا لحظات ثم تكونت ثم اجتمعت ثم أمطرت. قد يجيبنا أهل الاختصاص بأنه أصلا موجود في الجو ولكنه تكثف أو غير ذلك، هو في النهاية من قدرة الله ومن فضل الله جل وعلا ومن كرمه، ولا نجلس ننشغل في قضايا كما ننشغل في موضوع الآن الكسوف، لأن الناس أصبحوا يعلمون عن الكسوف قبل بدراسات علمية معتبرة، أصبح ليس هناك التأثر في الكسوف كما يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل هؤلاء وصلوا إلى شيء لم يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو الموحى إليه كان يخرج فزع صلى الله عليه وسلم ويدعو على الصلاة جامعة ويصلي ويقرأ ويدعو ويخطب صلى الله عليه وسلم حتى يزول كسوفه الكسوف، بينما الجانب العلمي أصبح الناس يعلمونه قبل، وهذا مما يعلمه الله جل وعلا، يعلمون ظاهرا من الحياة علمه الله جل وعلا الناس فعرفوا أصبحوا لا يخافون، مع أنه لا تعارض بين أن تكون أن الخسوف أو كسوف الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا يخوف بهما عباده حتى لو كانت دراسة علمية، يبقى أصل القضية فيه التخويف لكن نزع هذا المعنى. الآن الرياح إذا جاءتنا من الشمال أو الجنوب بدل أن يخاف الإنسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بهم إذا جاءت الرياح، حتى كما في حديث عائشة إذا نزل المطر سرع صلى الله عليه وسلم، وإلا يصاب بهم وما يدرين، يقول أن تكون كرياح عاد أو ثمود، نعم ما يدرين أن تكون كذلك وهو صلى الله عليه وسلم. لكن الناس الآن أبدا من أين جاءت الرياح؟ من خفر جوي، جاء من السودان، جاء من هكذا، ضاعت الحقيقة، في الحقيقة العلمية ضاعت فائدة الآية وضاع فائدة الأثر. فنحتاج أيها الأحبة إلى الجوانب الإيمانية في هذه المعاني، أن نعلم أبناءنا السنة في نزول المطر وكيف نتعامل مع المطر، وكيف يدعو الإنسان لنزول المطر إذا لم ينزل، فإذا نزل يحمد الله جل وعلا ويخرج كاشف الرأس ليصيبه من المطر. صلى الله عليه وسلم كان يصيبه المطر ويقول هو حديث عهد بربه، هل نحن فعلا نحيي هذه السنن في المطر أو لا؟ من الوقت إذن هذا جانب أن نتأمل، ثم ننظر كيف كانت بلادنا قبل أيام، قبل يمكن شهر، لأن بدأت الأمطار قبل 10 أيام أو 15 يوم في آخر رمضان، كانت من الجدد والأمر العظيم. الآن ننظر نتحدث الآن عن بدأ شيء من الغرق كما في أقرب منطقة إلينا منطقة الخرج، والصحف الآن تغطي هذا الأمر، بل عم المطر لجميع أنحاء المملكة، وهذا نادر جدا، من أندر الأوقات أن يكون يعم بهذا الشكل. ولذلك مرة أخرى نعرف كيف تحول من حال إلى حال، هو الله جل وعلا هو الذي يقلب الأمر من حال إلى حال. ثم حاجتنا إلى المطر الآن أيها الأحبة، مؤتمرات عالمية ضخمة تتحدث عن أزمة المياه، القضية ارجعوا إلى الله جل وعلا، أزمة المياه تزول لو التجعوا إلى الله جل وعلا وفروا إلى الله جل وعلا وأزالوا الأسباب التي تمنع نزول المطر، ما كان هناك مشكلة في قضية أزمة المياه، ينزل المطر وتنتهي السدود ويحتاج الناس لا يحتاجون إلى هذه الأزمات. لكن وجود المعاصي مرة أخرى أصبحت قضية عالمية وأزمة عالمية، وبلادنا أصبحت تعاني مشكلة في هذا الموضوع. المشكلة أننا لم نبحث السبب الحقيقي، يقترحون وضع عدادات على الآبار، يقترحون اختصار المياه، يقترحون اقتراحات، لكن ما جاء من الاقتراحات التوبة إلى الله، الرجوع إلى الله، الإنابة إلى الله، دعاء الله جل وعلا أن ينزل المطر. ما هي أسباب عدم نزول المطر؟ مشكلتنا أننا نتعامل مع مظاهر الأشياء دون حقائقها، كما قلت لكم في رمضان في موضوع الأحداث التي تجري الآن، تعقد مؤتمرات الآن، يبحث في كل شيء إلا بأسباب الأحداث، إلا أسباب حقيقية للأحداث، لماذا وقعت هذه الأحداث؟ لماذا وقع هذا التصرف؟ لماذا هؤلاء الشباب إن صح ما نسب إليهم نزعوا إلى هذا الأمر؟ وقد صح عن بعضهم نعم، ومع ذلك لا نبحث الأسباب الحقيقية، لم نبحث، نتحاشى ذكر الأسباب الحقيقية ونبحث عن المظاهر فقط دون الغوص في الجوهر. فكذلك في المطر، في نقص المياه، لماذا فيه نقص مياه؟ لماذا تعاني الأمة من نقص مياه؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معي؟ هو الله جل وعلا، ما يمكن أحد يأتينا والله، لا قرارات الأمم المتحدة ولا وزارات المياه ولا غيرها، إذا لم يأتي به الله جل وعلا لا يمكن. ذكر المفسرون قصة الله أعلم بصدقها، أن رجلا عندما سمع قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يقال أنه قال على السليقة تأتي به الفؤوس والفلوس، يعني نحفر ويأتي قالوا فغارت مياه عينيه. يعني نعم عقوبة له، ولا يستبعد وقوع هذه القصة لأن الله يعاقب من يشاء. الفلوس والفؤوس ما تأتي بالماء، تأتي بالماء إذا أراد الله أن تأتي بالماء، إذا جعل الله للسبب حقيقة. وإلا إذا شاء سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا بعيد فمن يأتيكم بماء معين. الآن الناس يضعون الآبار الثلاثية فوق 1000 متر، تعدوا 1000، بينما كان في السابق ولا يزال في بعض الأماكن كان الماء، رأينا زمنا ماضي في منطقتنا والله الماء ينبع في الأرض، فقط يحفرون مسافة قصيرة آبار ارتوازية ثم الماء يبدأ ينبع عيون جارية، بينما الآن يصل إلى أكثر من 1000 متر، وقد يصلون الماء وقد لا يصلون إليه. هي انذارات تخويف من الله جل وعلا، لكن الناس لا يعتبرون، يبحثون عن كل سبب إلا السبب الحقيقي. المعاصي الآثام، ولولا البهائم ولم يمطروا، بسبب آثامهم ومعاصيهم وذنوبهم وانتشار الظلم وانتشار الربا وانتشار كثير من الأسباب، فهذا أيضا سبب. من الأخطاء التي ترتبط بهذا، كنت أريد أخرها لكن أقدمها خوفا من ضيق الوقت، أنني سمعت عدد من الناس لما تأتي مثل هذا الأمطار يقول الحمد لله هذا دليل على أن الله راض عنا. من قال لكم ذلك؟ لأن هذه الكلمة مشكلة، معناه أننا وضع اللي نحن فيه طبيعي، وجود الربا طبيعي، وجود المعاصي طبيعي، وجود البلاء طبيعي، وهذا غير صحيح. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فهو فتنة واستدراج من الله جل وعلا. وإذا رأيت الناس يقيمون على المعصية والله يوالي عليهم نعمه جل وعلا فاعلم أنه استدراج. الناس الآن مقيمون على المعاصي، على الذنوب، ما يتوبون، يعطشون فلا يتوبون، يأتي الخوف فلا يتوبون، تأتي المصائب والفتن في البلاد فلا يتوبون. هذا حقيقة بلاء وفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا فإذا هذه الكلمة ليست على إطلاقها، أن وجود الأمطار دليل أن الله راض عنا، الله أعلم، نسأل الله أن يكون راض عنا، نسأله جل وعلا ونعود بجل وعلا بعفوه من عقوبته. وإلا نخشى لو عاقبنا الله جل وعلا بذنوبنا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. من الأشياء التي أيها الأحبة نحتاج إليها، بعض الناس يقول حتى لو ما جاء المطر عندنا تحلية المياه أو غيرها. من قال لك ذلك؟ انكسرت ماسورة قبل سنوات في طريق الرياض من الشرقية وعطش الناس، وصل الوايس إلى 400-500 ريال. من قال لك أن التحلية تستطيع؟ وتكلفة التحلية وقد تطلع محطة واحدة توقف، ماذا يحدث؟ فلا يمكن أن نستغني عن فضل الله وعن رحمته أبدا. ومع ذلك فالتحلية من فضل الله ومن رحمته، التحلية أو غير التحلية أو مياه الآبار من فضل الله ورحمته. المؤمنون الصادقون إذا جاءتهم النعم يدعوهم إلى الحذر والخوف من أن يكون استدراجا، كما بينت لكم، كما في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما وضع له طعامه فبكى وتذكر أصحابه الفقراء الذين ماتوا كخباب ومصعب، ثم قال أخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا في الدنيا. يخشى الإنسان أن تعجل له حسناته. الحذر من الأمن مكر الله جل وعلا. فنحتاج التأمل كما قلت، التفكير منها التأمل في مبدأ حياتنا ومنتهاها، لأن الله ضرب بالماء في مواضع عدة كما في سورة الأعراف وفي سورة سبأ وغيرها، وضرب الله جل وعلا في سورة فاطر وغيرها، بين الله جل وعلا أن المطر والماء هو سبب حياة الناس، فكذلك هو أيضا حياة الناس ومماتهم. ضرب به المثل في مواضع متكررة في القرآن. نزول المطر جعله الله دليل وحياة الأرض. الآن الأرض اليابسة قبل أسبوع، انظروها بعد أسبوعين كيف ستكون، إزهار وخير وحياة. ضرب الله بذلك مثل نراه لحياة الناس بعد الوفاة. هذا من التأمل. أيضا حقارة الحياة الدنيا، كما أن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. كذلك أيضا تأمل قدرة الله جل وعلا وعظمة الله جل وعلا. وكم أغرق من أمة أغرقت بالماء. قوم نوح أغرقوا بماذا؟ بالماء. فرعون قومه أغرقوا بماذا؟ بالماء. كم من الأمم أغرقت ونسمع حالة، تسمعون الحالة التي في الصحف نشرتها لأحد الأشخاص، نسأل الله أن يعوضه وأن يجبر مصيبته. 8 من أولاده راحوا فقط، كانوا في الشعير أو مروا من الشعير ما أدري بالتفصيل، وجاءهم الماء وذهبوا. لا شك أن مصيبة عظيمة، الله مصيبة، نسأل الله أن يعظم أجره وينزل على قلبه السكينة. في لحظة واحدة الإنسان يرى زوجته وأبنائها ذهبوا بالماء. ولذلك تساهل الناس، وبالمناسبة يتساهل الناس، وهذه نصيحة عرضا أقولها في موضوع المياه، المياه لا يتلاعب فيها لا البحار ولا الأنهار في عبورها والتساهل فيها. كم مات من الناس، كم غرق من الناس بسبب التساهل في هذا الأمر. فلذلك يتأمل الإنسان بقدرة الله جل وعلا. أيضا مما أشير إليه وأختم قبل الأذان وبقي دقائق محدودة، نجد أن أيضا أن هذا الماء الذي ينزل علينا من رحمة الله أنه عذب فرات، بل من أحلى المياه، والله لا تصل إليه التحلية ولا مياه الآبار، لا يوجد ماء أحلى وألذ من مياه الأمطار. تأملوا لو أنه كان أجاج، تأملوا لو أنه كان غير ذلك، ولو كان كماء البحر فقط، لو كان كماء البحر كيف تكون الحال؟ ومع ذلك يأتي هذا الماء اللطيف اللذيذ الخفيف، نعم الحلو، الذي تتكون منه الأنهار، لأن الأنهار تتكون غالبا من مياه الأمطار. فسبحان الله، عذب فرات كما قال الله جل وعلا، اختلاط البحرين، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومع ذلك كل واحد له ما يناسبه. أيضا فإذا نجد مما أشير إليه أن فرصة الرجوع الصادق إلى الله جل وعلا، لأن الذي يملك هذه القوة سبحانه وتعالى ويهب هذا الرزق قد يغرق العباد وقد يعاقبهم بسبب ذنوبهم مما يرون. وأختم بها استثمار هذه النعمة هذه الأيام، فرصة أيضا الخروج مع الأهل، يلحظ على بعض الأخوان أنهم قد يتركون أهلهم، قد يخرج هو وزملائه، يخرج مع أصحابه. يا أخي أهلك لهم إحساس، لهم حق، والدتك والدك إذا كانوا يحتاجون إلى أن تذهب معهم، زوجتك أبنائك، فرصة طيبة مع طلابك مع زملائك، نستثمر هذه الفرصة لميادين كثيرة، التفكر في مخلوقات الله، أيضا التفسح في هذا الأمر الذي فعلا يحير العقول، وفي الوقت نفسه هو عمل وعبادة ودعوة وصلاح ومناسبة اجتماعية مع العائلة مع الأقارب مع الزملاء مع الأصدقاء. نعتدل مع أهلنا في هذه المسألة، قد تكون فرصة للتواصل وإزالة القطيعة. هذا ما أحببت أن أشير إليه فيما يتعلق بهذه النعمة العظيمة. ولنتأكد ولننتبه ولنتب إلى الله جل وعلا ونتضرع إليه دائما في سرائنا، وأن لا نستعجل، لأن بعض الناس قال لا تلاحظون الناس يستسقون يستسقون ولم يستجب لهم مرارا. قلنا إن الله يستجيب للعبد ما لم يستعجل، فالحمد لله استسقى الناس مرارا وأكرمهم الله بهذا المطر، وأسأل الله جل وعلا أن نجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب، أن نجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب وبلاء وهدم وغرق. فهذا قد يكون كذلك ويكون كذلك، فاستثمروا هذه النعمة، أحيوها في دروسكم في بيوتكم، علموا أولادكم السنن في المطر ماذا يفعلون، كما بينت لكم في أول كلمة في سنن كثيرة، منها الدعاء، منها أيضا أن يصيب المطر الإنسان، كما كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليفعل ذلك، إحياء سنة الاستسقاء إذا عدم المطر، ففيه سنن متعينة، باب بالفقه من باب الاستسقاء. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. أقف للأذان وبعدها نواصل مع التفسير إن شاء الله.